سوابق الهمم. خلف تلك الحدود ومن ورائها تلك الأسوار والقيود، وبسفح جبل من عراقيل الحياة والسدود، هناك قلوب متلهفة ونفوس متشوقة للجهاد، تتطلع للعيش في كنف العز وتحت ظلال السيوف وأطراف الرمال، تروم نيل الشهادة والفوز بالرضوان ولقاء من سبقها على الطريق من الإخوان، وترى اللحاق بركب المجاهدين حلما وأمنية بعيدة المنال، لكنه سيتحقق بتوفيق الله وعونه لمن صدق مع الله. تملكني الجهاد فلست آدري متى أمضي أحقق الأماني، وأرخص في سبيل الله روحي وأحيا لا يفارقني سناني. تملكني الجهاد فلست آدري متى أمضي أحقق الأماني، وأرخص في سبيل الله روحي وأحيا لا يفارقني سناني. سأدعو خالقي في الليل حتى أنال شهادة وله امتناني، وألقاكم أخي في دار قلد إذا ما النفس فاضت في الطعاني. سأدعو خالقي في الليل حتى أنال شهادة وله امتناني، وألقاكم أخي في دار قلد إذا ما النفس فاضت في الطعاني. فموت المرء في الإسلام فاخر له قدر عظيم في جناني، فصبرا إخوة الإيمان صبرا فنصر الله في الهيجاء داني. فموت المرء في الإسلام فاخر له قدر عظيم في جناني، فصبرا إخوة الإيمان صبرا فنصر الله في الهيجاء داني. ورايات الجهاد غدا ستعلو على الآفاق في أربى مكاني، وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان. ورايات الجهاد غدا ستعلو على الآفاق في أربى مكاني، وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان. وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان، وأشواقي تطير بكل وقت إلى درب الجهاد إلى الجنان. وعذرا إن في قلبي لهيبا بحال المسلمين بذا الزمان، وأشواقي تطير بكل وقت إلى درب الجهاد إلى الجنان، إلى درب الجهاد إلى الجنان.